بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هم يخرجون ما سألت قبل أن يخرجوا. صوت عليهم ومسدس اسمعونا على ايش تقول؟ الواو هنا في قولهم أكلون البراغيث، الأصل أن الواو تعود على العاقل لا تعود على غير العاقل. نعم، هذه مسألة بلاغية. الذي ورد هذا الكلام منه أبو كبير الهذلي أو أبو ذئب، هو من الهذليين، كان مجئ في الجاهلية وأدرك الإسلام وأسلم وحسن إسلامه، فهو أصبح صحابيا بعد ذلك. لكن كونه صحابيا لست على ثبت منه، لكنه أدرك الإسلام وأسلم، فبعضهم قد يدرك الإسلام ويسلم ولا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه صحابيا هذه مسألة يختلف فيه، لكنه هو أدرك الإسلام وحسن إسلامه. هذا الذي ورد عنه هذا الأسلوب أكلون البراغيث، البراغيث جمع برغون، هذه البراغيث أتعبته وآذته في الليل، فكأنه شبهها برجال بالعاقل بالعاقل، ليس فقط حشرات، الرجال كانوا رجال جاءوا إليه في الليل يؤذونه، فقال أكلون البراغيث. وإلى العظيم الفصيح العريق الذي على سليقته، مثل هذه الأساليب مثل هذا الكلام لا يرد عنه إلا عن منطلق البلاغي، ليس أنه عامية أو خطأ أو كذا، لا لا. كانوا شبه هؤلاء هذه البراغيث بالرجال. ويا شيخ لو ما ارتحلنا إلى فإليك إذا فشدوا يدك عليها. بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخنا.